وإذا سئل أن يعطى من الماء فعليه أن إيش أن يفعل لا يمتنع. لما كل هذا بيان لجواز جواز الرقية، ويكفينا ما ذكره السلام ومصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والصحابة رقوا ورقوا، وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله دليل على جواز الرقية، هذا هو الأصل. نعم دائما يعني مثل ما قلنا التركيز على أنه إما يفعلها الإنسان بنفسه أو يفعلها الأخ لأخيه لكن بلا طلب. أما المنع هم يمنعون طلب الرقية أو السعي الكثير والإلحاح يعني في طلب الرقية، وهذا هذا هو الذي ينافي كمال التوحيد وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وكذلك فيه يعني منافاة لكمال التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقى بلا طلب فهذا لا تنافي بينه وبين التوكل على الله عز وجل. نعم دعاء دعاء عام ولا في مرض معين دعاء عام لا ابتعش بمحصل اشقال فادعو الله ان يجعلني. فطلب الدعاء من الفاضل هذا اصل وجائز لا شك. نعم كان في المرض يعني اذا سال عن المرض هذا لا شك يدخل في ايش انه طلب ايش طلب الرقية من المرض. وحنا قلنا يعني كلام أهل العلم وكلام مشايخنا أنه مجرد الطلب يعني عند الحاجة لعلها ما تتنافى بأصلها، يعني أصل الطلب ما لا يتنافى مع تحقيق التوكل وتحقيق التوحيد، لكن الإلحاح في الطلب أو أنه الطلب باب ووسيلة إلى تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، تعلق الأسباب، لأنه قضية التوكل كما هو معلوم يعني التوكل على الله عز وجل ذكر كثير من أهل العلم أن التوكل هو لب التوحيد، توكل لب التوحيد أصل التوحيد مدار التوحيد كله على إيش على التوكل. واحد يقول كيف جاءت التوحيد عندنا توحيد ربوبية وتوحيد الصفات وتوحيد الألوهية، نعم مدار التوحيد كله بأقسامه الثلاث حقيقة يدور على التوكل على الله تبارك وتعالى. كيف؟ قالوا الآن يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية كل الأمور يعني من حيث الاستلزام ومن حيث التضمن وإحنا عبادتنا لله عز وجل وخضوعنا لله تبارك وتعالى هذه كلها مدارها على تحصيل المنافع ودفع المطالب. يعني إحنا لما نعبد الله تبارك وتعالى؟ ليش نعبد الله عز وجل؟ نرجو ايش؟ خير الدنيا والآخرة، ونريد رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، نطلب الجنة، قال حولها ايش؟ حولها مجند، فالمدار، مدار العبادة، مدار العبودية، مدار اعتقاد أن الأمر وأن النفع الربوبية كلها أن النفع والضبط كله عند الله عز وجل، الفاصلات كذلك، الألوهية أن تمارس هذه العبادة لله عز وجل، تريد ايش؟ جلب المنافع ودفع عيش المطار في الدنيا وفي الآخرة. والتوكل ما هو؟ التوكل هو بذل الأسباب الشرعية التي توصل إليك المنافع أو تدفع عنك المضار، بذل الأسباب الشرعية، بذل الأسباب الحسية، بذل الأسباب المادية، السعي في تحصيل الأسباب التي يتحقق فيها وصول الخير لك أو لغيرك ودفع الضر عنك أو عن غيرك، هذا هو توكلك. لكن هذا الشطر، والشطر الآخر أنك أثناء ممارسة السبب الحسي يكون القلب متعلق بمن بالله عز وجل في حصول نتيجة هذا السبب. هنا الخطورة، يعني هنا مكمن الخلط العظيم. كما قال كثير من أهل العلم يقولون يعني مثلا الربوبية ما حصل فيها يعني انحراف وضلال عظيم جدا عند الناس، وعز وجل ما له انحراف الربوبية إلا في أي فرعون والنمرود، هلاك الأمم وضياع الأمم وضلال الأمم وأقوام الأنبياء كلها في ذلك. ليه؟ المرض؟ قال لأن الألوهية، الألوهية فيها جانب هو فعلك أنت، ممارستك أنت. ودائما الممارسات والجوانب التطبيقية وكون هذا الأمر الذي أنا أمارسه أخلصه لله تبارك وتعالى والقلب يكون فيه متعلق بالله عز وجل، ها؟ يعني اختلاف جانب علمي وجانب إيش؟ جانب عملي. الخوف ألوهية ولا لا؟ الخوف، التوكل، الحب، الطاعة، الخضوع في ألوهية. قالوا لأن الحب والخوف والطاعة كل هذه الجوانب فيها ما هو جائز لغير الله وفيها ما هو واجب لله تبارك وتعالى، بخلاف إيش؟ الربوبية. الربوبية اعتقاد أن أفعال معينة لا يفعلها إلا الله، انتهى. المحيي هو الله، المميت هو الله، النافع هو الله. لكن الألوهية لا، فيها شق يجب إيش إفراده لله، وفيها شق نفس الكلمة الحب الطاعة، في طاعة إذا صرف هذا الكتاب لغير الله يكون قد أشرك، لكن في طاعة تجوز، تجوز لغير الله. الألوهية عبارة عن سلوكيات، وكل شيء كان عبارة عن سلوكيات وتطبيقات يتردد الأمر فيها بين الجائز لغير الله وبين الواجب لله تبارك وتعالى. هنا مجال إيش؟ مجال الخلل والخطأ والزلل، إنه في شيء جائز لغير الله. أخو تخاف من الأسد، تخاف من المرض، تخاف من الفقر، تخاف خوف طبيعي، خوف فطري، خوف جائز. يجوز إنك تخاف من غير الله عز وجل في هذه الجوانب، مع أن في نفس الوقت في خوف معين وهو الخوف الغيبي. هذا لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله. فمن صرفه لغير الله يكون قد إيش؟ أشرك. كون الخوف يتردد بين شيء جائز لغير الله وشيء واجب لله تبارك وتعالى، هنا كل ما كان الأمر أكثر اختلاف بين الجائز لغير الله. التوكل الآن، التوكل من هذا الباب. ليه؟ لأن التوكل ما تعرفه بذل الأسباب الشرعية مع تعلق القلب في حصول نتائج هذه الأسباب على الله. شقان، الشق الأول ممارسة الأسباب الحسية المادية، الشق الثاني وأنت تمارس هذه الحسيات والماديات والأسباب، القلب الذي يكون وين؟ صعب جدا. أنت لا رايح عندك مريض، أرجوك يا طبيب اكشف عليه، أرجوك يا طبيب شوف المريض، أرجوك يا طبيب، وفي نفس الوقت تقول إيش؟ والله الطبيب سهل. حصول النتيجة الحقيقية منين؟ عند الله. الفصل بين هذا وبين هذا صعب ولا سهل؟ ها؟ صعب لا شك. خاصة زي ما قلت الإنسان لو تصور المريض وقال هذا في طبيب في الصين، يمشي ولا ما يمشي؟ والله يمشي. يمشي. هذا صعب. يحتاج الأمر إلى إلى إلى يعني إلى توحيد، إلى إيمان صادق. لا يعني تحقيق فعلاً. أنك مع ذهابك ومع تعلق إلا هذا الطريق، فإذا رحت قال والله الطريق مريض، تحزن ولا ما تحزن؟ قال الطريق ماخذ أجازة، فنشوف لا إلا هو. صعب جدا أنه ما يكون في أي تعلق ليش بهذا، أو مثلا الراقي أو التوكل. يعني شقان يا شيخ، شق ممارسة فعلية في حياتنا المادية للأسباب الحسية المادية من أموال وأشخاص وأعيان وغيرها، وطب ودواء وغيره. والشق الثاني أنه أثناء الممارسة لا تعتقد أن النتيجة من، يعني تأخذ حبة الأسبرين، تأخذ حبة الأسبرين راح تقول إيش؟ أنه والله أخذ حبة الأسبرين، أسبرين تمام. الأسبرين يقول لك واحد لا، البنادول لو أخذ بنادول أسرع. هذا صعب. تقول لا ترتبط بالبنادول ولا ترتبط بالاسبرين، لأنه ممكن تأخذ 20 حبة اسبرين والصداع يزيد، لأن رب الأسباب رب الاسبرين هو من هو الله عز وجل. فقالت تباشر السبب وتعلق حصول النتيجة برب السبب، لا شك أمر مهم. من هنا كانت توكل إيش؟ نب التوحيد. تمارس الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار، مع تعلق القلب في حصول المنافع ونتائج هذه الأسباب عليه وحده سبحانه وتعالى. كلام واضح. من هنا كان إيش التوكل له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف وكلها إيش في الجوانب. يعني مثلا المريض طبعا يطلب الرقية، المريض يطلب إيش؟ يطلب الدواء، يطلب الدواء، والكي إيش نوع من العلاج. فنقول له روح تعالج، لكن لا ترتبط بالعلاج ولا بالذي يباشر لك العلاج بالطبيب، ارتبط إيش؟ بالله عز وجل. هذا هو الحكم. واضح؟ نعم. قال وأيضا فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمستقي أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل. أقول لك هرق وإن تقرأ وإن قال والفرق بين الراقي والمستقي أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. تبين؟ لكن مثل ما قلت يعني قال الكثير من شيخنا ما هو مجرد يعني طلب الرقية هو تعلق، لكن ايش؟ باب يعني طلب الرقية والإلحاح في الطلب وسيلة وباب يؤدي بك إلى تعلق القلب ايش بغير الله. لذلك ايش سد الباب؟ ها؟ واستريح. كل ما واحد يقول لي بروح عند الثاني يقول لي انت اقرأ انت ايش؟ يقول اقرأ بنفسك ايش؟ يقول لك ما نعرف نقرأ، ما نعرف نقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. إذا الله عز وجل كاتب لك الشفاء، ها؟ والله تكفيك هل؟ نعم، ولا الله دونه كاتب لك الشفاء والله رحت عند زيد ولا عند عبيد. لكن هو الشرط يقول له أبي زيد، طبعا عند عبيد، يقول لا، وبعدين يقول قلبي ما متعلق ايش؟ قال القلب متعلق بالله، طب يقول لك عند عبيد يقول له إلا زيد. فلان زيد إذا قرأ يقول لك قرأته على طول، هذا تعلق ايش؟ بالقارئ. هو بالقراءة. والأصل أن يتعلق الإنسان بالقراءة لله تبارك وتعالى كلماته، ها؟ آياته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما لذلك نقول يعني هنا الكلمة لعل تحتاج يعني ملاحظة منكم أنه السائل مستعقل ملتفت إلى غير الله إن داوم، أو نقول أنه الطلب طريق إلى تعلق القلب إيش؟ مو مجرد الطلب إيش؟ تعلق. يعني ممكن الإنسان يطلب الرقية هو يكون قلبه متعلق بمن؟ بالله. لكن هذا لا شك ايش؟ اعز. ها هذا اعز. نعم. قال وانما المراد وصف السبعين الفا بتمام التوكل. نعم. فلا يسالون غيرهم ان يرقيهم ولا يفنيهم. وكذا قال ابن القيم. نعم. قوله ولا يكتمون اي لا يسالون غيرهم ان يفنيهم. كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلددا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يسألون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فسائل، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا وقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب النبي صلى الله عليه وسلم حي. ترى يقول دمل يعني يظهر في باطن الجنب من الداخل وانفجاره يقول سبحان الله الى الداخل ما هو الى الخارج. يعني ما يخرج منه يعني ينصرف الى الداخل. فهذا ما ينفع فيه يقولون الا ايش؟ الا الكي. نعم. وروى الترمذي وغيره على انس ان النبي صلى الله عليه وسلم توى اسعد بن زراره من الشوكه. وفي صحيح قال عن ابن عباس موضوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكي يكلا. وأنا أنهى عن الكيف وبلغ ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكيف أربعة أنواع. أحدها فعله والثاني يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باشر فعل إيش؟ نعم. والثاني عدم محبته. نعم أنه لا يحبه. نعم. والثالث الثناء على من تركه. والرابع النهي عن النهي عنه ولا تعارض بينها الحمد لله. كيف ما في تعارض؟ ها؟ يقول الفعل يدل على ايش؟ على الجواز فقط والترك الترك أولى نعم. فإن فعله لا يدل على جوازه وعدم محبته ولا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. نعم. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون في الطيور ونحوها. هذا الأصل، يعني الأصل في التطير له التشاؤم والتفاؤل، ولكن كانت العرب يعني أصل الأمر هذا عندها كان يعمل ويعني يمارسونه مع الطيور، يعني يجيبوا الطير وبعدين يحطوه يعني مكان معين وعند يعني إرادة الأمر أو ذكر الأمر في نفسه ثم يطلق الطير الأول، ها فيشوف إذا الطير راح هكذا هذا دل على إيش كتير، وإذا الطير يمن أو يعني ذهب شمالا وذهب أو ارتفع أو نزل أو كل حركة لها إيش تفسير، يعني عند كثير من الكهاني وغيره فيقال له افعل أو لا تفعل، يعني ربطوا أفعالهم وربطوا أمورهم بحركات الطيور. لكن طبعا المراد هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بالطير، يعني هذه كلمة نعم أصلها كانت في حركة الطير ولكنها إيش أخذت على عمومها الآن تعم، يعني كل تفاؤل أو تشاؤم يعني غير موافق للجانب الشرعي سواء كان أقول بأمر مرئي أو أمر مسموع أو بالأماكن أو بالزمان أو بالأسماء أو بغيرها، كل هذا مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام على التفصيل. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها بها. نعم. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، لأن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. يعني في المعنى الشرعي يعني مباشرة الأسباب أمر فطري ضروري، يعني تدعو إليه الفطرة ويدعو إليه العقل والضرورة العقلية والضرورة الفطرية، ثم قال بل نفس التوكل يعني في المعنى الاصطلاحي في المعنى الشرعي مباشرة لأعظم الأسباب، والأدلة كثيرة ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها نعم، لكن المعنى هذا تجلس الايه ها كما سيذكر، يعني الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، هذه ايش؟ طب ليش ما نقول يا الله خلاص نتوكل على الله؟ لا، التوكل فيه بلش ومباشرة الأسباب. ها وكذلك يخذوا حذركم، الله عز وجل لك ثم وما رميت إذ رميت، ها نصوص كثيرة، بل يذكر العلماء يقولون أن قول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخل هذه من أعظم المواطن ومن أعظم الآيات التي يستدل بها على وجوب بذل وممارسة الأسباب. مريم في حال وضع يعني أضعف ما تكون، ها وبعدين يقول لها إيش وجوع، ها يقول لها هزي النخلة، أقوى الرجال يهز النخلة، تعلمون النخل تعلمون كيف والتمر كل شيء، لكن لا بد من بذل، دليل عظيم جدا على وجوب بذل وأنه داخل التوكل على الله تبارك وتعالى. أما ترك الأسباب لا شك هذا ينافي الفطرة ينافي العقل وينافي الشرع وينافي التوكل نفسه أيضا، عدم مباشرة الأسباب وترك الأسباب قدح في جميع هذه الجوانب، والاعتماد على الأسباب الاعتماد الكلي على الأسباب كما هو شأن كثير من الناس أيضا، ها هذا قدح في إيه؟ قدح في التوكل وقدح في التوحيد، قدح في التوكل وقدح إيش؟ فينبغي أن تباشر السبب مع الاعتقاد أن حصول ها نتائج الأسباب عند من؟ عند رب الأسباب، لأن الله عز وجل قادر على أن يعطل الأسباب عن مسبباتها. نعم، يعقلها وتوكل، يعقلها وبعدين توكل، أما تتوكل وتمشي لا، ها لا بد من بلش بذل السبب، لا بد من بذل السبب. نعم، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب أي تعقيد، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترخاء، وتقوم له لكونه سببا مكروها لا سيما والمريض يتشبث. جميل جدا التركيز على ايش؟ الاكتواء والاسترقاء. طبعا ما يستوي الا المريض، يعني في حد يروح يعني يتعرض للالم وهو ما عنده شيء؟ لا. وكذلك طلب الرقية مع رغم المرض ورغم حاجتهم اليها قال لا يبتعدون عنها. طلب الرقية مثل ما قلنا انه فيها ذل وخضوع وفيها يعني مخالفة لعزة نفس المؤمن وتعلق القلب عند الله عز وجل والرضا بقضاء الله عز وجل، هذه اسبابها. والاستواء يقول اهل العلم يقول انه فيها الم، حصول الالم متيقن لا شك ولا لا، وحصول النتيجة مظنونة، فلا يقدم على المتيقن الضرر فيه تشبثا وتعلقا بايش؟ بالمظلوم، فتركها أولى. هنا كان تركها إيه؟ بخلاف التداوي، يعني الاستواء قرب للتداوي، صح هو نوع من أنواع الدواء، ونوع من أنواع العلاج، لكن فرق عظيم جدا. لذلك كثير من أهل العلم ألحقوا العمليات الجراحية بإيش؟ بالاستواء، وبعضهم تنازعوا فيها كثيرا، أنه العملية قالوا خاصة إذا جاءت العملية وكانت تنسب النجاح 10%. الألم حاصل متيقن حصول الألم والضرر، لكن النتيجة مظنونة. قالك حنسوي لك عملية ويمكن فهذا إذا أقدم على هذا تحمل يعني الضرر العظيم والألم الذي سيحصل له وما عنده يقين على حصول إيش، لأنه الأمر وين؟ عند الله عز وجل لا إله إلا هو. بل احيانا يعني عندنا واحدة ماتت قبل يومين في وجهها المانيا، سبحان الله لما راى ارسلوا التقارير مع انه يعني اولادهم اطباء وكذا، لكن سبحان الله فارسلوا التقارير قالوا لا اجيبوها على طول نسبة النجاح تقريبا 95% يعني نسبة النجاح يقولوا في الحزرة. واحدة المسكينة ما كنت جابوها يعني طبعا فتحوا ما تركوا فيها شيء الا وقد فتحوا. فلذلك ألحقوا العمليات الجراحية بخلاف بقية أنواع العلاج، ما فيها إيش؟ ما فيها جانب ضرر، جانب ألم يقيني، فهذا التداول فيه شيء آخر بخلاف الاكتواء. لذلك التركيز على الاكتواء لما له من حصول الألم والضرر على البدن، والعلاج والدواء والشفاء مضلول، وكذلك طلب الرقية لما فيه من الخضوع وتعلق القلب بغيره، جانب علمي، جانب اعتقادي، جانب يعني عملي، جانب مادي حسي، بخلاف بقية الأمور. حتى التطير ما هو من درجة إيش الاكتواء ودرجة إيش طلب الرقية. نعم. قال لا سيما المريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه قادح بالتوكل فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن ابي هريره مرفوعا ما انزل الله من داع الا انزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن اسامه بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقال يا رسول الله انا تداوى، قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لهذه. بل لا تتم حقيقة التوحيد، وهو المراد إيش؟ مراد التوكل. وكان كثير من علمائنا ومشايخنا لجوع للتوكل والتوحيد، يعني ممكن استبدال هذه الكلمة بإيش؟ لأنه فعلا لب التوحيد هو التوكل. لا شك. يقول بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي رسمها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا. لكن هذا نعم لا بد السبب يكون شرعي. السبب يكون إيه؟ أما نستبدل السبب غير شرعي لا هذا جائز. يقول مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. نعم. وأن تعطيلها يقتح في نفس التوحيد. قدرا. مسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح قدح التوكل قدح التوحيد ويضعفه كما يقدح في الأمر والحكمة. الأمر إيش؟ ها الشرع ما أمرت به. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يا عباد الله تداووا هذا الأمر. ها اعقلها هذا أمر اعقلها وتوكل خذوا حذركم. ها نفوس كثيرة جدا تأمر بإيش؟ بمباشرة الأسباب. وكذلك الحكمة معناها العقل عند العقل. أروح عند الكافر عند أكبر كافر قل له أنا مريض عندك ضعف يقول يا أخي قم خذ سبب. فالأسباب أقول يعني اتفقت عليها الفطر والعقول ونصوص الشرع. نعم. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها عز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد مع مباشرة الأسباب من مباشرة. نعم. يعني اعتماد القلب على الله يقترن بمباشرة الأسباب. نعم هذا ردا للمتفوفة الذين يدعون أن من التوكل على الله عز وجل ترك الأسباب. هذا خطأ هذا خلل عظيم جدا. نعم. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. شنو الحكمة يعني؟ العقل والشرع النصوص التي أمرت بمباشرة الأسباب. نعم. ولا يجعل العبد عزه توكلا ولا توكله عزه. وقد اختلف العلماء في التداوي باقي المسائل. لا تكون عند التداوي اختلاف العلماء في ايش. قال صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اخوان هنا في الحسيبان اعطاني هذا الرقم طويل ما يصلح نقرا عليكم. الموضوع انه اخوانكم يعني اسسوا مدرسه في افغانستان قديما في مشاور. ها في باكستان في مشاور في الحدود يعني في المناطق اللي الان يلجؤون اليها كثيرا. ومدرسه هناك مدرسه عبد الله بن عباس ومسجد خالد بن الوليد وايضا اضار يعني عديده ورعايه الايتام في هذه المدرسه من طعامهم وكسائهم وتعلمهم. والمشروع طبعا بحاجه الى يعني دعم من يعني شباب المنطقه هنا عن طريق الاخوان شيبان والاخ صالح ماجا صالح. ها اي اقول يعني فادعموهم جزاكم الله خير وخاصه عندنا في رمضان معهم مشروع افطار الصائم. يعني اللي منكم عنده هذا المشروع او عند اهله او عند قارب او عند ارحامه يعني انشروا هذا وثوه الحقيقه خاصه الان في هذا الوقت. في هذا الوقت مع يعني هذا النزوح واللاجئين في هذه المناطق وهم كثر هم بحاجه حقيقه الى دعمنا والى مساعدتنا لهم. فساعدوهم جزاكم الله خير ولهم رقم حساب وكذلك جمع التبرعات بالنسبه لافطار الصائم هذا نقدا يكون عند الأخ شيبان أو عند الأخ يعني صالح. فأرجو أن يعني يحصلوا على الدعم منا حتى يتفق إيش فعلنا مع قولنا. أنا الحقيقة كنت بجيب قصاصة من الجريدة لكني نسيتها. كتبوا في الجريدة في الرأي العام في واحد يسمي نفسه المشرف. أنا ما أعرفه. كتب العنوان أظن إلى المتنشخين من أصحاب الرؤوس الفارغة أو نحوها. وجاءت الأول العبارة الأولى قال الأفغان خوارج وذلوا الأفغان كفار ولا يجوز مساعدتهم ولا الدعاء لهم. وأنهم يساندون مدري إيش وأنهم يعني أقوال. ثم قال هذا الكلام ممكن يظهر قال لكن المرة هذه قال اليوم اليوم قال بدع عن اليوم أنا ما أحفظ العبارة لكن قال وأما اليوم فقد صدرت من فلان يعني مني أنا ومن عبد الله السد ومن واحد ثالث داود العسعوسي كذب لعلكم سمعتم يعني هل حنا قلنا الدعاء ما يجوز لهم أو جمع التبرعات وحكمنا عليهم بالكفر وحكمنا عليهم بأنهم خوارج هذا كل ما حصل ها لكن سبحان الله يتقولون ها لكن احنا نقول ستكتبوا شهادتهم هذا احنا ما عندنا لا عندنا جريدة حتى نرد ونبين ولا عندنا منبر ولا عندنا شيء لكن يعني بيننا وبينهم ربنا تبارك وتعالى لا اله الا فالكلام هذا باطل والكلام هذا ما يصح حقيقه لكن هذا دأبهم وهذه طريقتهم يعني انصاف التهم وانصاف الاقوال يعني الى من لم يقلها ولا يعتقد ان الله ما يعتقد بل انا قلت لعل تذكرون ان قلت حتى لو قلنا انهم خوارج ها يعني انا ما اقول انهم خوارج اقول حتى يعني من اعتقد انهم خوارج والمعركه بينهم وبين امريكا الوقوف معهم هو الواجب ومساندتهم هو الواجب لانهم مهما كان الخوارج الحكم العام داخلين في دائره الاسلام والامريكان داخلين في دائره الكفر وما يمكن يعني ولا ما ولا اعتقد انه هذا انا ما اعرف ايش قال عبد الله السد ولا اعرف ايش قال العسعوسي ولا غيره لكن ما اعتقد انه في يعني طالب علم يقول هذا الكلام لكن الجماعه هذه ايش؟ هذه من هو؟ جاسم محمد جاسم محمد من هو جاسم محمد؟ المهم في النهايه كاتب انه يعني ايش؟ كفونا من يعني لا تفتوا ولا كذا يعني يعني كأنه فعلا هو يحفنا أن يقول فلان يفتي وفلان إيش أنا أود أن أعرف شو الدرجة اللي عليها شيخ الإسلام هذا حتى يقرر أن فلان يصلح للفتية لأنه كونك تقرر أن فلان يصلح للفتية وفلان ما يصلح هذه تحتاج إلى إيش ها؟ إلى منزلة عظيمة جدا وإلى مرتبة عالية جدا فما نعرف مرتبته في العلم لو في العلم شيء والله ما نعرف على كل ها الشيخ سالم يعرفه حقيقة أن يتوافق سنة المشايخ يعني المشايخ لا يوقفون الدرس في رمضان حقيقة ها؟ ما جاء رمضان لا في رمضان نكمل الباب ان شاء الله حتى نقف على باب ما نقف ما اسمنا رمضان يقولون لا يعملون بسنة المشاهد شيخا والله هو التفرق في رمضان جيد الإنسان يعني خاص احنا مشغولين مع الدنيا نهاجرين القرآن وهاجرين كل شيء قال يا شيخ عفى الله عنك ماذا يقصد المؤلف بالتحقيق هل يلتزم بالقسم الواجب ام المنزول هل يلتزم بالقسم الواجب بينا التحقيق منه الواجب ومنه ومنه المندوب اخوان الحقيقه انا ودي الواحد كله اللي يروح الان في بيته واهله وارحامه يقول لهم من عنده ايش افطار صائم وجيبوه عند اخوانكم نعم بارك الله لا تنسوا هذا الموضوع خلوا يكون يوم الثلاثاء ان شاء الله حتى يعني يرسلون لهم قبل رمضان حتى يستعدوا قيمة ايش؟ الشهر قيمة الافطار عندهم هناك لان هم اللي يقومون بالطبخ والنفخ كله سبع دنانير هو افطار الصائم في شهر رمضان كله سبعة ونص سبع دنانير ونص تفطر صائما في رمضان ترى فطور وسحور مو بس فطور لا هكذا خمسة عشر دينار. نعم خلاص الدرس كان من التحقيق المراد. طبعا التحقيق الواجب هو الأصل والكمال والزيادة في التحقيق إيش المندوب. نعم قال معرفة مراتب أهل الإيمان المراتب يعني أهل الإيمان مراتب عند الله عز وجل. وطبعا سكت عن هذا لكن الكلام المشايخ والعلماء أنه معرفة المراتب بمعرفة المنازل معرفة المراتب بمعرفة إيش المنازل. فالذي يدخل الجنة بلا حساب ها لا شك مرتبته إيش أعظم عند الله تبارك وتعالى. والذي يدخل الجنة بحساب يسير ها يليه والذي يدخل الجنة بحساب عسير هذا بعده المراتب. فمعرفة المراتب ومعرفة المنازل مظهورة بإيش بالحساب. نعم في مرتبة الحساب. نعم قال يا شيخ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل نبي له حوالي كبير وقوله والنبي وليس معه أحد لأنها كانت من عادات أهل الجاهلية الاعتماد على الطيور في قضية التفاؤل والتشاؤم وغيرها. لكن المراد العموم اليوم عندنا الناس تتشائم من القطة السوداء أكثر من الطيور ها الناس يتشائمون من القطة وخاصة إذا جاءت القطة إيش يعني سوداء ليس فيها نقطة يعني غير السواد. هذه سبحان الله يقول لك لا هذه يقينا يعني ما دام شفتها إذا بيصير فيني شيء من الرجال ويتشاءموا من كل شيء سبحان الله من كل شيء يتشاءموا. نعم كل واحد يقول مرة شاف قطة سوداء وعند الباب ولو من تحت الباب شفت إنا لله وإنا إليه يقول المهم عندي مشوار عندي كان أنا كبت السيارة يقول لهم شيء والله يقول قبل لفة البيت سبحان الله قطة سوداء مرت في الثانية يقول يا ولد يقول هذه الثانية إنا لله كان أول في دوار المعمل تذكرونه ها يقول يا أبو صوت الحين لو صاروا الدوار يعني خلاص بداية الخروج من المنطقة يقول يا أبو بيت الدوار وين قطة سوداء سبحان الله يقول تلفس يا ولد رجع ورجعت إلى البيت يقول ما رأت المشوار. فما هو شرط الطير يعني الطير هو الأصل يعني التطير كانت الطيور. أما الآن اليوم الناس يتشاءمون ويتطيرون ها يعني هي أمور يمكن ما أنزل الله بها من سلطان كل شيء عندهم صار باب يشفي التشاؤم والعياذ بالله. نعم لا لا لا أمور تريد. نعم قال أن طلب الدعاء بالغير لا شكاب للدعاء طلب الدعاء لا لا لأنه كما قلت يعني لما تكمل الباب وراح نشوف من المسائل اللي ذكرها الإمام رحمة الله عليه في هذا الباب. طلب الدعاء من الفاضل، يعني من ترى فيه فضلا ومن ترى أنه أقرب منك في إجابة الدعاء إلى الله عز وجل لا شك يجوز منك أن تطلب منه الدعاء، لكن مشروع عند أهل السنة. مشروع، يعني ما تطلبها الآن من السيد البدوي، ما تطلب الدعاء من عبد القادر الجيلاني، لا، لا بد أن تطلب منه الدعاء أن يكون حيا، حاضرا قادرا سامعا، قريب منك شمال حي حاضر بعيد ما يصلح، لازم حي حاضر يسمع منك طلب الدعاء. نعم. أن يتوكل على الله ويصبر ويحتسب على ابتلاء الله، وهل هذا من كمال التوحيد أم أنه مستحب أم أنه حرام ويجب عليه التداول؟ لا، التداول واجب، وأيضا التوكل على الله أوجب، ما الذي يمنع أنك تأخذ الدواء وأن يتوكل على هذا؟ كأنه إيش؟ يعني عنده إذا أخذ الدواء السائل هذا كانوا عنده إذا أخذ الدواء إيش؟ هذا يتلاه. لا، إحنا ما ذكرنا هذا أنه التداوي بما هو مباح وما هو مشروع لا يتلاه مع التوكل. نعم. يقول هل توكلت على الله؟ هو الحكم يعني اختلاف العلماء في التداوي، وحكم التداوي سيأتي إن شاء الله. هل جاء أسلم توكلت على الله ثم عليه ونريد السبب هل لأن التوكل عبادة قلبية محضة؟ توكلت على الله اولا، هذا الاصل، تعلق القلب بالله عز وجل، ثم بذل السبب، لانه عليك يعني ايش؟ بما معك من الاسباب، اما بجاهك او بسلطانك او بمالك او او بعلمك ان كنت طبيبا. نعم، لكن الاصل كما قال اهل العلم، هذا اللي يفهم انه قضيه التوكل فيها كم شق، مثل ما قلنا التوكل شقان، شق في ايش؟ في الاسباب الماديات وجائزة مع المخلوقين، وشق آخر مع الله تبارك وتعالى. لكن قالوا اختصاص، لأن التوكل هو لب التوحيد، ويخافون من الخلق، وخاصة اللي ما عنده هذا التفريق فيقول ما نستعمل كلمة التوكل في حق غير الله تبارك وتعالى، فيقال توكلت على الله تعالى وحده، ولا تقول توكلت على غيرك أو ثم يعني على الغير، فلا تقل هذه حتى لا يحصل الخلق. عندك ممكن تكون مميز، لكن اللي يسمع لعله لا يميز، لعله يقصد من التوكل في قضية السبب وقضية حصول المنفعة موجودة عند الله وموجودة بعد الله عز وجل عنده. لا، الغير ما عنده إلا جانب واحد وهي ممارسة السبب. فاللي يعرف الألفاظ ويعرف مدلولات الألفاظ ويعرف معنى التوكل ما في بأس يقول، لكن عند العامة لا يقول توكلت على الله ثم عليه، حتى لا يحصل الخلط عند العوام فيظنون أن غير الله تبارك وتعالى له شأن وله أمر في حصول المنافع ودفع المضار كما سبق. نعم. والشيخ ناصر بن باز رحمه الله عليه حديث في تسمينا أن تدخلون الجنة من يد الشعب تدخلوها تذكر قوة بين الجنة وقلوبهم على قلب رجل واحد تذكر ربي فزاد الجنة. يعني ترى المشايخ وقلوبهم على قلب رجل واحد، على أن الأصل أنهم على عقيدة واحدة، إيمان واحد، فهم مختلفين، هذا دليل أنه لا يدخل أهل البدع في إيش؟ الذين حققوا إيش؟ التوحيد. وإحنا قلنا من أوليات تحقيق التوحيد هو مجانبة الشرك، تحقيق الأصغر ثم مجانبة إيش؟ البدعة. فلا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد، أي على عقيدة واحدة ومنهج واحد. وقد هذا يبع كل واحد من سبعين صححها ذكرها صحيحا يعني؟ ان شاء الله. هذه بشرى. اذا العدد صار 4 مليار، خمسة مليار. والله انا اذكر ناقصه شوي ولا لا؟ هي ناقصه شوي يعني قديم هذا الحسبه، قبل الجمع والطرح صحيح يعني الواحد يطول الجمع، لكن الان الالات انت تحسبها بسرعه. رحمة الله عز وجل أوسع يسر، رحمته سبحانه وتعالى والحياة الثلاث ندخل فيها إن شاء الله. نعم. قال يا شيخ والحكم الشرعي في من يدخل أماكن للرقية والتفرغ للعلم وبيع الماء المخليجي مع الزيت والعسل وما يحصل منه. والله يا شيخ هؤلاء يعني لو أنه ما فيهم إلا واحدة اللي بذكرها ولا فيهم كثير، أقول لو ما في إلا أنهم يفتحون بابا لتعلق القلب بغير الله والله يمكن مع أنش المآخذات فاعل لكن يقول لو ما عندهم إلا هذه وهذه لا شك فيها بحيث أن الرجل راح مثلا عيادة احنا ماذا بنسمي يعني راح عيادة زين قال له والله زيد اليوم غايب لكن تلاميذ موجودين شو يسوي؟ يرجع يقول لا الا ونسمع منه يقول روح عند ابنك الان اذا قرا خلاص دوى على الجر ها؟ دوى يقول على الجر مباشره لا لا لا اقول والله لو ما كان فيه طبعا فيه مخالفه السلف ومخالفه يعني كل الامور ما وردت ولا جاءت ما هو الطريقه هذه الإنسان ينبع مو الطريقة هذه إذا كم حتى الناس عندهم طوابير والله أكثر الزحام عندهم أكثر من الزحام في مستشفى العدم أكثر فتعلم لا شك أقول لو ما فيهم إلا هذا السبب وهذا الضرر وهذا ضرر عظيم جدا أنهم يحملون الناس ويحملون العامة ما عندهم لا عندهم معرفة التوكل ولا عندهم معرفة الأشياء هذه ومع ذلك يفتحون هذه الأبواب فقد فتحوا باب شر عظيم على هؤلاء العامة المساكين بأن حملوهم على التعلق والتعلق القلوب يعني بغير الله تبارك وتعالى من أسباب وقراء أو باء معين أو باء يعني بقراءة معينة من شخص معين ما لهم علاقة بالقراءة فيكفيهم والله هذا الشر العظيم نعم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد قوله مقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد التاء ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرتان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة الأشدي من بني أسد ابن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص من اللي جاهد الفرس؟ الله قاتل عكاش قتل الصحابي البدري ثم الإسلام واستشهد في وقعة الجسر المشهورة قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، والبخاري في رواية وقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر، وفيه إيش؟ هذا حصل السؤال في يوم طلب الدعاء، وفيه يعني إيش؟ هذه من المسائل اللي ذكرها الإمام رحمة الله عليه محمد. نعم، يعني في هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الفاضل، لكن لا بد أن يكون إيش؟ حاضر، ها؟ سامع. نعم كان عليه حقوق من العباد لا شك. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبق شبيها عكاشة، هي هذه يعني ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فذكر رواية يعني من أكثر من طريق على أنه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه والله، ولكن الرواية يعني ضعيفة. ويقول الحافظ رحمه الله يقول أولا يعني ضعف الرواية، ثم يقول أصلا تستبعد يعني هذا الاسم من جهة جلالة سعد بن عبادة رضي الله، فما ما تصح يعني. نعم ما تصح، حتى أنه شكك وقال لعله شخص آخر يعني وافق اسمه، اسم يعني سيد الخزرج واسم أبيه على اسم أبي سيد الخزرج سعد بن عبادة. نعم. قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال يعني لو جاءت رواية من هذه نستبعدها، أولا من حيث الإسناد، ثانيا من حيث إيش؟ جلالة ومكانة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال القرطبي أما العكاشة ما ذكره القرطبي رحمه الله وغيره يعني أنه خص بهذا الدعاء أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في هذه سبحان الله ذكروها في يعني المواقف أو في يعني دلالات النبوة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كونه قال أنت منهم ودعا له أن يكون منهم، لما سبق في أو لما يعني التمس فيه النبي عليه الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد ومن حصول الشهادة أيضا، أنه سيستشهد وتغفر له ذنوبه. ثم أيضا يعني ذكروا أنه من أهل بدر، ومعلوم أن أهل بدر لهم مكانة عظيمة جدا على ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم منزلة عظيمة جدا ولهم مكانة يختصون بها دون غيرهم من الصحابة. نعم. وعكاشة اجتمعت فيه أنه من أهل بدر ومن السابقين الأولين وشهد المشاهد وقتل شهيدا مع خالد بن الوليد، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكروا أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكثر الناس من الطلب فيتكلوا، لأن الأصل في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحف على العمل ويمنع مما يؤدي إلى اتكال الناس. نعم. قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة. نعم. لذلك لم يجب، إذ لو أجابه هذه لو ما قيلت أفضل كما يذكر كثير من مشايخ. نعم. لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، هذه العلة أفضل من كونه إيش أن الثاني ليس فيه إيش الصفات التي فيه، يعني هذا التمايز وغيره ما يقال في الصحابة، الأفضل عدم يعني ذكر هذه العلة. نعم. يتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه. نعم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لا أنت لست منهم، هكذا يقول يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، وإنما قال سبقك بها إيش يعني سد الباب عليه الصلاة والسلام بكلمة طيبة تقبل. المسائل اللي ذكرها هنا معرفة مراتب الناس يعني في مراتب الناس بالنسبة لتحقيق التوحيد، وهذه المراتب تعرف كما قلنا باعتراف أو باختلاف أحوال الداخلين إلى الجنة، اللي يدخلها بغير حساب واللي يدخلها بغير عذاب واللي يدخلها ويحاسب حسابا يسيرا واللي يدخلها ويحاسب حسابا عسيرا. ومن المسائل التي ذكرها رحمه الله كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وإحنا ما تنافي يعني الكي والرقية ما تنافي التوحيد، لكن تركها أقول لا شك باب عظيم جدا من أبواب. ودائما العلماء يذكرون الرقية والكي دون الثالثة دون التطير، لأن الرقية والكي في الغالب وفي الأصل أنها تطلب من الغير. ها؟ يعني اللي يقوم بعملية الكي غير الرجل الذي يريد لنفسه، ما في واحد يكون نفسه إلا قليل جدا، الأصل تطلب إيش؟ من الغير. وكذلك الرقية غالب الناس يطلبها من إيش؟ من الغير. فما كان فيه الطلب من الغير هذا باب أو وسيلة لحصول إيش؟ تعلق القلب يعني ممن يطلب منها وبهذا الغير، بخلاف التطير. التطير الإنسان بينه وبين نفسه يتطير يتشائم يتفائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا إلا ويتطير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. هذه أمور تقع لكن تقع بين الإنسان وبين نفسه، بخلاف الكي وبخلاف، لكن أيضا ترك هذه إيش؟ تركها أولى. وذكر فيها العلماء الحج أنه التشاؤم والتطير لو حصل هذه ما تضر، لكن بشرط أنها لا تمنع صاحبها من الفعل ومن العمل. أما إذا ردت الإنسان عن العمل هذه يخشى، أقول يخشى من هذا الرجل اللي ترده الطيرة عن الفعل عما قد عزم وأراد أن يقدم عليه فترده الطيرة أو التشاؤم أو التفاؤل أو غيره، هذا يخشى عليه من عدم تحقيق إيش؟ التوحيد. نعم، أما حصول التطير هذا شيء يحصل. نعم، وأيضا مما ذكر في المسائل فضل الصحابة، وهذه ذكرها عدة مرات في عدة مواضع، من حيث علمهم من حيث حرصهم من حيث تواضعهم من حيث أخلاقهم أدبهم سلوكهم، كل هذه فيها يعني فضائل عظيمة جدا وجمه للصحابة. وأيضا مما ذكر فضل التوكل ومكانة التوكل، وسبق وذكرنا أن التوكل هو لب إيش؟ لب التوحيد. لما؟ لأن فيها إيش؟ مباشرة السبب وتعلق القلب أثناء المباشرة على من؟ على الله عز وجل، وهي المرادة في جلب المنافع ودفع إيش؟ دفع المضار. بذلك كانت لب إيش؟ التوحيد. نعم. لا أحد الأخوان يعطيني شوي الماء اليوم، ما في ماء اليوم، نبدأ الصوم. صومونا من الحين يستمتع الروبيا نعم. نقرأ إيش؟ إيش كيف؟ المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله صالح كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. وتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا مراده رحمه الله، هذا مراد المصنف الإمام محمد من هذا الباب، هو الباب الثالث ولا لا؟ أول ما ذكر إيش؟ أول ما يعني يذكر العلماء أنه أولا عرفنا إيش؟ ذكر تعريف التوحيد ثم إيش بيّن لنا فضل التوحيد ثم بيّن لنا إيش تحقيق التوحيد. فيقولون لعل الإنسان يعني لما عن تعريف التوحيد الحمد لله احنا نعرف التوحيد وهذا تعريفنا للتوحيد ونعرف ان التوحيد اقسام والربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فضل التوحيد عرف يعني مكانه التوحيد وفضل التوحيد تحقيق التوحيد ايضا شافها يعني قضيه ترك حالي اترك التداوي اترك الاكتواء توكل على الله حقق التوكل علق القلب الله عز وجل. فقال لعله يفتح على الانسان باب الاغتراب تناسب أنه بعد التعريف وبعد بيان فضله وبعد بيان كيفية تحقيقه أقول قال باب الخوف من الشرك حتى لا يغتر الإنسان. ها يعني هذا الأصل فينا. ها هذا هو الأصل إيش هذا هو الأصل فينا. فذكر هذا الباب في المناسبة عظيمة جدا ها وواضحة وجلية بين ما تقدم وبين هذا الباب. والخوف من الشرك هو الخوف من ضد ما تقدم لأنه عرف التوحيد وبين فضله ثم بين تحقيقه. فالآن يخوفنا من إيش من أضداد ما تقدم من ضد التوحيد وهو الشرك حتى يحذره الإنسان ويخافه على نفسه ولا يغتر بما معه من العلم بمعرفة التوحيد وفضل التوحيد وطرق وأسباب تحقيق التوحيد. والأصل في هذا الباب كما يذكر أهل العلم الأصل في باب التوحيد أو باب الخوف من الشرك نصوص كثيرة جدا. أولا في كتاب الله وهو النص الذي ذكره ونذكر احنا أمور أخرى يعني غير المذكور وهو كما ذكر المشايخ يقولون أيضا من الأصول العظيمة في هذا الباب اللي عليها القوام قوام الخوف من الشرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام والإكثار من هذا القول عندما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه فنحن أولى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من تقليب القلوب فنحن ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا لتعليم الأمة وإلا فإن الله قد عصمهم وعصمه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور. وكذلك من أصول هذا الباب اللي يعتمد عليها هذا الباب وهذا الأصل العظيم وهو الخوف من الشرك والخوف على التوحيد ما ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه كما عند البخاري رحمه الله. وكذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه أو لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة الجاهلية ومعرفة الشرك ومعرفة أضداد التوحيد أصل عظيم جدا بل عليها مدار الأمر كما نعرف في قول لا إله إلا الله وهذه أصل يعني دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه وعلى بنيه من ماذا قال ربنا عز وجل حكاية عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضلن كثيرا إذن إيش في خوف. لقمان والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا يحذرون أممهم وذويهم من الشرك ويخوفونهم من الشرك وضد التوحيد. فهذا دأب الأنبياء وهذا دأب الصالحين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن أبي مليكة رضي الله تعالى رحمه الله يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. احنا وعدين يطري عليه من الخاف من كل منافق في يوم من الأيام في عمل من الأعمال تيجي هذه ترد علينا الصحابة أدرك منهم 30. ابن أبي مليكة يقول كل من أدركتهم من الصحابة كانوا يخافون النفاق على أنفسهم رضي الله تعالى عنهم. فلا بد من استحضار الخوف بصورة مستمرة، مثل ما تستحضر أنك موحد وأنك تقول لا إله إلا الله، لا تنسى هذا الجانب، لا تنسى، بل لا بد من التكافؤ يعني بين الطمأنينة لما معك من التوحيد ومن الإيمان ومن العلم، وكذلك إيش وبهذا في الملكة بالعلم يعني يحصل الرجاء والخوف، وبالرجاء والخوف ها تقوم إيش وتتحقق عبادة الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ما يغلى الجانب على جانب. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وتحذير أبي بكر أن يستعيذ بالله وأن يتبرأ من الشرك الجلي والخفي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أبي بكر؟ هذا أبو بكر ها هو الذي ذكر أن إيمانه يربح إيمان إيش يربح بإيمان الأمة. فالخوف على الشرك أقول مسألة عظيمة جدا، وعرفنا أنها من أهم ومن أعظم صفات الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام. الخوف الخوف من الشرك على التوحيد، إذا حصلت حروف الجر يقولون ينوب بعضها عن بعض، أنتم غيروها ها؟ أيضا من الأسباب المهمة جدا التي تدعونا إلى يعني إلى استحضار هذا الخوف بصورة مستمرة، ما قص ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب موسى مع موسى ها؟ عندما قالوا إيش اجعل لنا إله، سبحان الله أصحاب موسى ها طلبوا إيش ها أن يفعلوا إيش زعل الشرك ها، إذا إحنا ما نخاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قالوا إيش اجعل لنا ثلاثة أنوار. إذن يحصل، فلا تأمل يعني لا تطمئن الطمأنينة العظيمة ها؟ لا يعني إياك أن تحصل لك إيش هذه الطمأنينة، هذا كما قلنا أبو الأنبياء ووقع فيه من هو أصلح منا وأعلم منا، وهم وبين ظهرانيهم الرسل ومن أولي العزم موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. من الأسباب أيضا وهذه أعظمها وينبغي أن نستحضرها واقع الأمة، يا شيخ انظر إلى واقع الأمة، انظر إلى حال الناس يعني بين التوحيد وبين الشرك، انظر إلى هذه الفرق والمذاهب الكثيرة في أبواب التوحيد وفي أبواب الشرك، ترى العجب يا شيخ. اسمع الخميني ماذا يقول، الخميني يقول الشرك لا يعني نبدأ بالأبعد، نبدأ ما هو لأنه أقرب الناس بل لأنه أبعد الناس. الخميني طبعا وراه أمة عظيمة جدا، الرافضة والشيعة كلهم على هذا الدين، حتى تعرف وحتى تخاف على التوحيد الذي معك وتخاف من الوقوع في الشرك، لأن الشرك يا شيخ تعج بها الأمة. نعم الخميني يقول الشرك لا يتحقق إلا أن يجعل العبد أحدا مع الله تبارك وتعالى، يعني مساواة تامة مع الله عز وجل، يقول أو أن تعبد أو أن يعبد العبد أحدا سوى الله أسوة بعبادة الله، يعني يساوي بين العبادة المصروفة لله وبين العبادة المصروفة لغير الله. يقول أو أن يطلب الحاجة من غير الله تبارك وتعالى مع الاعتقاد بأن له استقلالية وتأثيرا في حصول المنفعة وفي تحصيل ذلك الطلب وتلك الحاجة وتحقيق ذلك الطلب، يعني له استقلالية. وهذا الكلام عبر عنه في مواطن كثيرة جدا، يعني قال مثلا الشفاء، الشرك أن تطلب الشفاء من غير الله عز وجل مع الاعتقاد أن هذا الغير ها يجلب لك الشفاء استقلالا وله تأثير في حصول الشفاء استقلالا عن الله عن الله تبارك وتعالى. وهذا ما عبر عنه من شرح كلام الخميني وغيره ها، ومفهوم ومضمون كلام الخميني أنه لا يكون الشرك ولا يتصور الشرك في فعل العبد إلا إذا اعتقد مع صرف العبادة أن هذا الغير فيه جنس ربوبية تأثير فعل مساواة ندية مع الله تبارك وتعالى. قال أما إذا كان غير هذا لا ما يحصل. يقول كونك تطلب من الأولياء، لأن الله عز وجل أو تطلب من التربة، يقول هو بأس كلامه التربة، لأنه هو أمشي عندهم التراب. التراب تعرفون يعني شنو؟ القبور، قبور الأئمة اللي عندهم القبر. قال كونك تذهب إلى التربة وتطلب منه الشفاء مع الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الذي جعل مزية لهذه التربة والامتزاج الدماء الطاهرة يقول بهذه التربة فصار لها مزية عند الله عز وجل فيحصل بسببه الشفاء، يقول هذا ما هو شرك، هذا ما هو شرك. فاطلب من الترب، لكن إياك أن تعتقد أن أصحاب الترب لهم إيش استقلالية وربوبية. اسمع التيجاني ماذا يقول، صاحب مذهب عظيم، تعرفون التيجاني محمد صاحب المذهب، صاحب التيجانية، يقولون في نيجيريا فقط أكثر من 70 مليون تيجاني، ملايين كلهم وراء إيش عقيدة التيجاني. اسمع إيش يقول، يقول اعلم أن التوسل بالأولياء والأنبياء والصالحين وشد الرحال إليهم وطلب قضاء الحوائج منهم، يقول ليس شركا، بل هم من أعظم الأسباب التي تحصل بها قضاء الحوائج ونيل الكرامات والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. يلا نمشي للقبور. ها نعم. اسمع الشعراني ماذا يقول، الشعراني يعد من الأئمة المجددين عند الأشاعرة وغيرهم وعند الصوفية، الشعراني نعم، الشعراني يقول إن الله تعالى قد وكل بقبض كل ولي ملكا لقضاء حوائج السائلين. كل قبر ولي ها في ايش مربوط عنده ملك، هذا امر من الله عز وجل. ايش السبب لقضاء حوائج؟ يلا يا اصحاب الحوائج روحوا وين؟ روحوا عند قبور الاولياء. ويقول الشعراني يقول واحيانا يخرج الولي بنفسه لقضاء الحاجه. الله اكبر، يطلع من القبر حتى يقضي لك ايش الحاجه. سألوه قالوا إيش الفرق، يعني ليش أحيانا الولي اللي يقضي الحاجة وأحيانا يعني الملك؟ قال بحسب إيش، يقول بحسب اعتقاد السائل ها بهذا الولي، إيمانك قوي وقلبك مرتبط كثير بالولي، يقول حق الملك لا خليك أنت يا أبو هذا الشاهد، أنا أطلع بنفسي. عزيز علينا، هذا عزيز علينا أحسن، إيه هذا عزيز وغالي، أنا أطلع بنفسي أقضي الحاجة. إذا كان لا المترددين وإيمانه ضعيف الولي، يقول حق الملك روح أبوي أنت قضي حاجتك، أنت الذي قضي له الحاجة. هذا كلامه شيخ الطريقة الشاذلية، الله مدري اسمه محمد بن الحسن ما أعرف إيش، شيخ الطريقة الشاذلية، اسمع إيش يقول، يقول إن الدعاء لغير الله لا يكون شركا بل لا يعتبر عبادة. الدعاء يعني دعاء الطلب إذا صرف لغير الله يقول ما هو شرك، بل يقول لا يكون عبادة، مو بس إنه هو شرك ها؟ ما هو عبادة إلا، يقول اسمع النص يا شيخ، إلا إذا اعتقد العابد في معبوده ربوبية وإلهية. أما ماذا ما تعتقد إنه رب، رب أنتم عارفين إيش معنى الرب ها؟ يعني لو أفعال أفعال الربوبية، ماذا ما تعتقد إنه فيه ربوبية، إذا إيش ها ادعو ما شئت يا شيخ، لأن دعاء هذا الغير دعاء عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي والسيد زينب والسيد الحسين لا يكون لا يكون عبادة، ما يدخل في تعريف العبادة حتى تدخل في تعريف إيش، حتى تدخل في تعريف الشرك. لما تشوف واقع الأمة، انظر الآن الصوفية وكثير من المتكلمين وأهل البدع والرافضة كلهم على هذا، تخاف يا عبد الله ولا ما تخاف؟ يجب أن تخاف ها؟ يجب أن تخاف، الخوف لابد يكون له باعث كما ذكرنا في درس سابق، الخوف لازم يكون صادق، الخوف يبعث على فعل، من خاف شيئا تخاف، من خاف شيئا لابد أن تخاف مثل هذا الخوف، تخاف على التوحيد وتخاف من الوقوع في الشرك، لأن هو هذا مراد المصنف رحمه الله، مراد المصنف رحمة الله عليه أن ينبه الناس وينبه طالب العلم وقارئ كتاب التوحيد بعد ما عرف التوحيد له وبين فضله وبين مكانته وبين كيفية تحقيقه. أقول ينبهه إلى الوجوه. وهذا الباب باب الخوف من الشرك حكمه الوجوه. يعني نقول باب وجوه الخوف من الشرك حكم هذا الباب الوجوه عند أهل العلم عند المحققين. وهذا مقتضى الكتاب والسنة ومقتضى ما كان عليه أهل الصلاح والتقوى. نعم فالوجوب من الشرك وجوب الخوف من الشرك والحذر يعني منه ومعرفة أسبابه. وهذا الكتاب كتاب التوحيد جله في هذا جل كتاب التوحيد والأبواب التي ستلي بعد هذا أقول جلها أو كلها في إيش في الخوف من الشرك ومعرفة يعني والحذر منه ومعرفة أسباب الوقوع في الشرك ها ووسائل هذا الشرك وأنواعه كل هذا جعله في هذا الباب. فإذا نشوف التعريف قليل والفضل قليل وبعدين إيش وكيفية التحقيق والباقي إيش ها خصصه لإيش لتحقيق الوجوب العظيم وهو وجوب الخوف من الشرك. وهذا الحقيقة أن الشرك كما يقول أهل العلم وكما ذكر الشارح رحمه الله هو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. بل ما رتب سبحانه وتعالى ذنبا على شيء ما رتبه على الشرك استحلال الدماء والأموال والنساء والأولاد استباحة القتل عدم المغفرة إلا بالتوبة هذا كله ما جعله إلا في إيش إلا في الشرك. أما غير الشرك فلا. نعم والحقيقة أيضا مما يذكر أهل العلم أنه هذه يعني هذا الكتاب وتفصيل هذا الكتاب وتصنيف هذا الكتاب والكلام اللي قلناه معرفة التوحيد نعم فضل التوحيد نعم تحقيق التوحيد نعم لكن مهم جدا أنك تختم هذا بإيش هو تربط هذا كله بالخوف من وهذه هي السياسة هذه هي السياسة الشرعية في العلم والتعلم وفي الدعوة إلى دين الله عز وجل. يعني كل علم لا يقوم على هذا الترتيب والله لا خير فيه. يقول لك يا أخي ما في داعي يتكلم في الشرك احنا عرفنا التوحيد ها؟ لا كل علم لا يقوم على هذا فلا وكل دعوة لا تقوم على هذا الأساس أيضا لا خير فيها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كمال الإسلام صح الأمر بالمعروف جيد لكن الكمال في أنك إيش تأمر بالمعروف والمعروف ما هو أعظم المعروف إيش توحيد وكذلك النهي عن إيش المنكر وأعظم المنكر الشرك. يقول كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمامه يقول الجهاد في سبيل الله. وأما يقول من نشأ في المعروف وليس عنده معرفة بالمنكر وكذلك يقول ولا عنده الجهاد جهاد الباطل وأهله يقول فهذا إيمانه أقل. يقول لذلك كان إيمان الصحابة أعظم وجهادهم أعظم لأنهم عرفوا الشر وعرفوا الخير عرفوا المعروف وعرفوا المنكر وأيضا يعني جاهدوا في نشر المعروف وجاهدوا أيضا في إنكار إيش في إنكار المنكر وبغض المنكر وأهله وحب أهل الخير. لذلك إيمانهم أعظم من إيمان الأمة وهذا معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلام واضح. نخاف ولا ما نخاف ها؟ بل يعني كمال الخوف والله دليل على كمال العلم كما قال الإمام محمد رحمه الله يعني في كشف الشبهات تذكرون ها؟ في كشف الشبهات رحمه الله يقول محمد بن عبد الوهاب بعد ما ذكر يقول فإذا عرفت هذا أو تبين لك هذا يعني معرفة التوحيد ومعرفة حال الأمة ومعرفة اختلاف الناس في تعريف التوحيد وتعريف الشرك يقول إذا عرفت هذا أفادك ها ها الأول إيش قال الفرح يعني تفرح بما معك إيش من معرفة التوحيد وفضل التوحيد وكيفية تحقيق التوحيد. الحمد لله أمور ميسرة أمور واضحة جلية. لكن الفائدة الثانية ما هي وأفادك فائدة ثانية وهي الخوف العظيم. خاف على شنو ها تخاف على التوحيد تخاف من الوقوع في الشرك فهذه دليل هذا دليل على كمال العلم هذا دليل على كمال العلم. أما الذين أقول يعني يهولون من شأن التوحيد سواء في العلم أو في الطلب أو في الدعوة لا شك أنهم منقوصون من العلم والفضل بما معهم من يعني هذا التفصيل وهذا الفصل والعزل بين المعروف وبين المنكر. نعم. قال ولأنه مناقض للمقصود بالقلب والأمر مناقض له من كل وجه وذلك غاية المعالجة لرب العالمين. نعم. والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خلل وقامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس بخصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. ومن إشارة يعني منه إلى أن الأصل في الخوف في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل جميع أنواع العبادة الأصل فيها إيش؟ مدار العبادة على شنو؟ النفع والضر. يعني من اعتقدت أنه يملك الضر والنفع هو الذي تتوجه إليه بإيش؟ بالدعاء والطلب والخوف والرجاء، هو اللي استحق، لأن أنت ما تعبد ولا تفعل إلا إرادة في جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. نعم. قال فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص هذا الكلام يتكلم عن يعني قبح أفعال الناس أو قبح الشرك في أي جانب؟ اللي هو أي شرك؟ لأن الشرك أقسام، والشرك ينقسم على أقسام إيش؟ باعتبار إيش؟ طيب احنا يعني هذا مرينا عليه على انه معروف علوم ماذا طلب باعتبار التوحيد. وين في توحيد يقابله ايش؟ شرك. قبل الشرك عندنا توحيد ربوبية، في شرك في الربوبية، هذا الكلام كله في الربوبية. فهم عليك تبهو، هذا الكلام كله في الربوبية، يعني يبين قبح الشرك في ايش؟ الربوبية. وبعدين قالوا من خصائص الإلهية، الآن يبدأ الكلام عن نوع ثاني من الشرك. إذن الشرك كم؟ الشرك كم؟ ثلاثة. إذا انقسم من يزيد؟ اثنين ثلاث أربع بحسب التوحيد، بحسب الاعتبار. إذا أنت تريد تعتبر التوحيد فكل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك. إذا قسمت التوحيد قسمة ثنائية فالشرك قسمتها ثنائية، وإن قسمت التوحيد قسمة ثلاثية فالشرك قسمتها معروفة. نمشي يعني مثلا الشرك الربوبية احنا عارفين توحيد الربوبية توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله بالخلق. إفراد الله يعني في كلمة واحدة بس. طيب الشرك في الربوبية كيف يكون؟ إيش معنى الشرك؟ إيش معنى الشرك؟ تسوية. الشرك لغة التسوية، وشرعا أن تسوي غير الله بالله، يعني مشاركة. تسوية والمشاركة، أن تشرك غير الله مع الله في شنو؟ إن حصلت في أفعاله من حيث الفعل كان شرك في الربوبية كما هو التوحيد في الربوبية. ها وإن حصل فيه يعني كيف فعل العباد؟ يصرف العباد كالدعاء فعل الله هي يعني فيما هو محض حق الله والمشك إنه في أفعال تفعلها لغير الله عز وجل تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. لكن الأفعال التي هي محض حق الله ما يستحقها إلا هو الذل الخضوع هذه الأفعال إذا فعلها الإنسان لغير الله يكون بالإشرة أو الشرك يكون في إيش؟ في إيش؟ في الألوهية. إذن الشرك إذا كان في الأفعال شرك ربوبية، الشرك إذا كان في الحقوق شرك ألوهية. وبعد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ إفراد الله في إيش؟ قالوا في أسمائه هو يعني أنت تقول توحيد الأسماء والصفات تقول إفراد الله في أسمائه يعني كيف؟ طيب طيب وإذا أثبتنا يعني هذا الاسم لله وهذا الاسم أثبتناه لغير الله لم يكون شركا كما صفات الله كمال وينك يا شيخ المصطفى؟ توحيد الأسماء والصفات كله مداره على إثبات الكمال لله عز وجل والجمال لله عز وجل والجلال لله عز وجل. فمن أعطى هذا الكمال لغير الله يكون إيش في أي اسم من الأسماء والصفات. أما الأسماء أحادها أفرادها هذا ما هو تعريف، هذه أمثلة واضح. من أعطى شيئا من فعل الله واعتقد أن غير الله يفعل مثل هذا الفعل إما استقلالا أو مشاركة مع الله أو شفاعة إعادة يعني فهذا مشرك في باب الربوبية. من صرف شيئا من حقوق الله إلى غير الله أو اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه الحقوق وهذه الأفعال فهذا شرك في الألوهية. من اعتقد أن أحدا له الكمال المطلق والجمال في شيء من الأسماء والصفات وصرف الكمال المطلق لغير الله عز وجل فقد أشرك في باب الأسماء والصفات. ضبطناها ها؟ وبعدين عندنا قسمة ثانية أما الشرك أن يقال له أكبر ويقال له إيش يعني من الشرك الذي يقع فيه في جميع الأبواب منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. نعم تقرأ إيش؟ قال ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق لجميع الوجوه الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأفضله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى. واضح يعني لو تحمل على التائب كما فعلها المعتزلة نقول إن لا مزية ليش؟ ما هي مزية الشطر الأول والثاني يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به وبعدين قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان إنه يغفر يغفر ما دون الشرك بالتوبة ها إذا نقول حتى القسم الأول يغفر سبحانه وتعالى الشرك بإيش بالتوبة إيش الفرق؟ واضح ما في فرق ليه يعني ما في وجه للتقسيم ولكن لا شك لا تحمل على هذه أبدا ما يقال إنه يغفر ما دون ذلك لمن تاب لا بالعكس يغفر ما دون ذلك يعني تحت المشيئة حتى لمن لم يتب. نعم أما التوبة فهي يعني تدخل على الشرك وعلى غير الشرك ويغفر بها الشرك وغير الشرك. أكبر مشرك إذا تاب تاب الله عليه ما صدق مع الله عز وجل ليس بطل. فهذه الآية قاصمة حقيقة وعاصمة قصمت مذهب أهل التكفير الوعيدية، وهي عصمة من الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد ألا يخلد أحد منهم في النار. ما فيه عاصم التوحيد عاصم التوحيد عاصم التوحيد يعصم أهله من إيش؟ من الكفر المخرج، وكذلك مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي وكذلك من الخلود في النار. نعم، لأن ما دون الشرك داخل إيش؟ داخل تحت المشيئة. وغير هذه يعني لو أنهم كما هم لعبوا كثيرا بهذه الآية على أنها من باب التوبة ولا بد يشترط، نقول طيب أحاديث الشفاعة أين تذهبون منها؟ أحاديث الشفاعة نصوص الشفاعة المتواترة أين تذهبون منها؟ أيضا هذه في من تاب يمشي أجيبوا، يقولون نعم. أحاديث الشفاعة لمن تاب أجيب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لمن تاب من كبيرته قبل أن يموت أنا ما أحتاج شفاعة. الشفاعة هذا النوع من أنواع الشفاعة اللي هو الشفاعة لأهل الكبائر، هذا لمن مات على كبيرته. يا شيخ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه ما يمكن تقول عنها، يعني هذيك لو لعبتم وقلتم أنها إيش ويبذل ما دون ذلك لمن تاب، طيب هذه كم وين تروح؟ أين تذهبون منها؟ أين تذهبون من النصوص التي بلغت حد التواتر والتي تثبت شفاعة النبي لمن؟ لأهل الكبائر. هذه ما يمكن يقال فيها أنها إيش ادخلت شفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا تابوا منها انتهى الله عز وجل يعني يحتاج شفاعة أيضا. لا هنا تخص وعلى، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن عم وهو قوي، والأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله: واجنبني وبني. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني بجانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الخوف وهذا الوجل من الوقوع في الشرك. نعم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: الرياء مأخوذ من المراءة، والمراءة تحسين الإنسان لفعله وقوله بقصد ثناء الناس عليه. والثناء ممكن يكون لفظي وممكن يكون معنوي، لا يلزم. المراءة، الرياء من المراءة، والمراءة أنك تقول قولا تحسنه وتزينه وتهذبه، أو تفعل فعل في الأركان فتحسن هذا الفعل وتزين هذا الفعل وتجمل هذا الفعل. والمقصد إيش؟ المقصد هنا المهم، المقصد من هذا التجميل وهذا التزيين الحصول على ثناء الناس. هذا هو الرياء. نعم. وطبعا حكمه أنه شرك في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سماه بالشرك الأصغر، فهو شرك